على لسانه ديدنا منهم، ديدنا له إن قام وإن قعد وإن عثر وإن مرض وإن استوحش. فذكر إلهه ومعبوده ومعبوده من دون الله هو الغالب، فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه، وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته، يعني يزعم أن هذا الميت باب حاجته وشفيعه عند الله ووسيلته إليه. وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلافهم، حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وأخبر أنه لا يهديهم، فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. المراد بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار أن قلوبهم قد انطمست، نعم، الإعراض عن الحق وعدم قبوله من البداية سبب لعدم قبوله مطلقا، وهذا عام في قضايا الشرك وغيرها. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي إذ لم يؤمنوا به أول مرة. فالذي يأتيه الحق وما يقبله هذا يطمس الله على قلبه إلا إن شاء الله. نعم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني إذ لم يؤمنوا به من أول وهلة. فهيئ نفسك دائما لقبول الحق متى ظهر لك في المسائل الاعتقادية والمسائل الفقهية والدعوية وغير ذلك من أبواب العلم. قال ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وأخبر أنه لا يهديهم، فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله، وما أعز من يخلص من هذا، بل من ما أعز من لا يعادي من أنكره. ما أعز يعني أنه قليل لا تكاد تراه. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا ويزعم أنه يقربه إلى الله. ما الذي يحصل لهم؟ أنه لا يهتدي، فالمهتدي منهم عزيز وقليل جدا، ما أعز من يخلص من هذا. فعندما يقول العلماء هذا شيء عزيز أي قليل جدا. نعم كما ذكرنا لكم أنه ينطمس قلبه ما يقبل الحق، فالذين يقبلون الحق وقد وقعوا في هذا أنهم ما قبلوا من أول وهلة قليلون جدا. قال والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه ورضي قوله وعمله، وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء. نعم فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في الشفاعة لهم حيث لم يتخذهم شفعاء من دونه، فيكون أسعد الناس بشفاعة من أذن الله له، من أذن الله له صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله ربه ومولاه. يقول هؤلاء المشركون قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فحرموا شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإخوانه الأنبياء والملائكة والصالحين. ولو أنه لم يطلب شفاعة أحد في الدنيا فإنه ستتم الشفاعة له في الآخرة، إما من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإما من غيره، لأنه قد صح توحيده. الشفاعة لمن صح توحيدهم ولو كان عندهم معاصي، ولو كان عندهم معاصي فهم يستحقون الشفاعة إذا كان عندهم توحيد. نعم. قال والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده، والتي نفاها الله هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء، فيعاملون بنقيض قصدهم من شفعائهم ويفوز بها الموحدون. ذكرنا في درس مضى أنهم يقولون عن الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الأصنام ما عندهم شفاعة أصلا، ما عندهم شفاعة، فيبقى متعلقا بها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع لكن لأهل التوحيد فقط، يشفع لأهل التوحيد فقط. فيأتي هذا يوم القيامة وهو معه خلل في التوحيد، توحيد باطل، فحرم شفاعة النبي، ويبحث عن شفعائه الذين زعم أنهم يشفعون ما يجدهم. إذن حرم الشفاعة من جميع الجهات. إذن بارك الله فيكم، الشفاعة لا ينظر فيها إلى المعاصي، إنما ينظر فيها إلى التوحيد، ينظر فيها إلى التوحيد. وهل الشفاعة في النار يعني في إخراج الذين في النار إلا بسبب التوحيد؟ الشفاعة لإخراج الموحدين من النار، فتتم الشفاعة لهم. قال والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده، والتي نفاها الله هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء، فيعاملون بنقيض قصدهم من شفعائهم ويفوز بها الموحدون. قال وتأمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي هريرة وقد سأله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال سمعت، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد كلمة التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء. نعم، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله، فقلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد. نعم، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه ينفعه، نعم، أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم مشفقون. انتبه لهذه الفصول الثلاثة. وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين. إذن الفصول الثلاثة التي أعنيها لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا الثاني لا يشفع إلا لمن رضي قوله وعمله، هذا في الشافع. ثم الثالث أنه لا تتم الشفاعة إلا لمن رضي الله قوله وعمله. إذن هذه ثلاثة شروط: اثنان يتعلقان بالشافع، وواحد يتعلق بالمشفوع له. ما هو الذي يتعلق بالشافع؟ أن يأذن الله له. الثاني أن يرضى الله عنه، والمشفوع أن يرضى الله عنه. نعم. قال عرفنا هذه الفصول الثلاثة، فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة. نعم. وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول، يعني هذا الذي يشفعون له لا بد أن يتوفر فيه التوحيد واتباع الرسول. وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين، كما قال تعالى، كما قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون والآخرون، ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم المرسلين. ماذا كنتم تعملون؟ هذا هو اتباع الرسول يعني، ورضي له قوله يعني يرضى قوله وعمله. نعم. واتباع الرسول هذا هو التوحيد. قال فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من دعاها وعقلها، لا شفاعة إلا بإذنه، هذا الأول، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، وهذا الثاني، والثالث ولا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول. فالله تعالى لا يغفر شرك العادلين به غيره، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأصح القولين أنهم يعدلون غيره في العبادة والموالاة والمحبة، يعني يحبون غير الله كحبه، يوالون غير الله كموالاتهم لله، يحبون غير الله كما يحبون الله، وقد يحبونه أكثر من الله. قال كما في الآية الأخرى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وكما في آية البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. مماذا أشد من؟ لابد من مقابل. قد يكون المراد والذين آمنوا أشد حبا لله من حب الأصنام المشركين لله، لأن حبهم مقسوم، جزء لله وجزء لغير الله، والمؤمنون حبهم كله لواحد وهو الله، فكان حبهم لله أشد. هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم، لأنهم يحبون أصنامهم ويدعونهم في حال السراء لا في حال الشدة واللأواء، فصار الأمر من الجانبين: والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم، وأشد حبا لله من حب المشركين لله. وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله، فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله ولا نسويهم بالله، ثم يغضب لغضبهم. نعم، لا يحبهم كحب الله ولا يقول لا نحبهم كحب الله ولا نسويهم بالله، ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا انتهكت. أعظم مما يغضب لله ويستبشر بذكرهم ويتبشبش به، سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفان وكشف الكربات وقضاء الحاجات، وأنهم الباب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح ويسر ويحن قلبه وتهيج منه لواعج التعظيم والخضوع لهم والموالاة. وإذا ذكرت له الله وحده وجردت توحيده لحقته وحشة وضيق وحرج، نعم، ورماك بنقص الإلهية التي له وربما عاداه. قال: رأينا والله منهم هذا عيانا، ورمونا بعداوتهم وبغوا لنا الغوائل، والله مخزيهم في الدنيا والآخرة. ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم: عاب آلهتنا. فقال هؤلاء: تنقصتم مشايخنا وأبواب حوائجنا إلى الله. وهكذا قال النصارى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لهم: إن المسيح عبد الله. فقالوا: تنقصت المسيح وعبته. وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا تعبد ومساجد تقصد وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله، قالوا: تنقصت أصحابها. فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم، حتى كأنهم قد تواصوا به: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مشركا. يعني المشركون يقولون: عبت آلهتنا يا آلهتنا. النصارى يقولون: عبت عيسى. الذين يعني يدعون غير الله ويعظم القبور يقولون: عبت المقبورين وتنقصتهم. قال: وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعا قطعا. يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم، هذه الآية قاطعة لجميع أنواع الشرك. أولا، انظر إلى قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. شخص دعا عيسى، نقول له: عيسى هو الله أو دونه؟ دونه. إذن دخل في ماذا؟ في هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. شخص دعا الخمسة الكرام، نقول له: الخمسة هؤلاء هم الله أو دون الله؟ شخص دعا ابن علوان والعيدروس والشاذلي وغيره من المقبورين، نقول: هذا دعا الله أو دعا غير الله؟ دونه، دعا دونه. إذن كلمة دون، سل نفسك عندها: هل هذا الذي يدعى هو الله أو دونه؟ فما دام أنه دونه فالآية تتناوله، فاستمع. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قالوا: في مثقال الذرة ما يثقل الذرة، يعني لا تستطيع أن تحمله أو تحمله بمشقة. هذا قول. قول الثاني: أن الذرة الهباء التي تراها في ضوء الشمس، هذا الهباء هو الذرة. فشخص لا يملك مثقال ذرة، كيف تدعوه من دون الله؟ لا يملك مثقال ذرة. انتبه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم قال: وما لهم فيهما من شرك. قد يقول قائل: سلمت لك أنهم لا يملكون مثقال ذرة من ذات أنفسهم، لكنهم يملكون مشاركة. هم لا يملكون مثقال ذرة كاملا، يملكون بالمشاركة جزءا من مثقال الذرة. قال: وما لهم فيهما من شرك. إذا كان لا يملك استقلالا ولا يملك بالمشاركة، لعله ظاهر الله وأعانه على خلق السماوات والأرض فعطلها. قال: وما لهم منهم من ظهير. قالوا: إذا كان لا يملك استقلالا ولا يملك مشاركة ولا ظاهر الله وأعانه، إذن قد يكون لهؤلاء الذين ندعوهم من دون الله جاها عنده، بحيث أنهم لو شفعوا قبل. وهذا حال الملوك، الذين يقبلون شفاعة وزرائهم ومن حولهم رغبة في قوة موالاتهم ورهبة من أن يتمالؤون على الملك ويكرهونه، فهو يقبل شفاعتهم رغبة ورهبة. قال الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن عطل الأربعة الأمور ما عندهم منها شيء. نعم، لا يملكون مثقال ذرة استقلالا، ولا يملكون مثقال ذرة مشاركة، ولا يملكون يعني ولا يقدرون، ولا ظهر الله وأعانوه. نعم، ما ظهر الله، ولا عندهم شفاعة يفرضون قولهم على الله سبحانه وتعالى. إذن كل المقومات التي يستحقون أن يدعوا من دون الله لا وجود لها، لا وجود لها. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. فإذا كان ما عنده هذه الأشياء فلا يصلح أن يدعى، لا يصلح أن يدعى. ما عنده شيء يعطيك، ما عنده شيء يعطيك، ولا عنده جاه عند الله يستطيع يفرض على الله سبحانه وتعالى الذي يريده فلان الذي استشفع به، ما عنده شيء. فتعطلت أموره كلها. فنقف عند هذا، بارك الله فيكم، تفضلوا.